لعبنا سنين في هواه عامل نفسه ما يعرفنا بعد العمر ده كله معاه فاتنا وقال راجع ولا جاش اللي تعبنا سنين في هواه عامل نفسه ما يعرفنا بعد العمر ده كله معاه فاتنا وقال راجع ولا جاش وهو دلوقت لما بقابله عيني في عينه وما نزلهاش حتى زيك استخسرها استكبرها ما بيقولهاش اللي في حبه ضيع قلبي ورحت بلاش حتى زيك استخسرها استكبرها ما بيقولهاش اللي في حبه ضيع قلبي ورحت بلاش ضيع قلبي ورحت ما فيهمش حنين ولا الأسود طاب حبيبي ولا الأسود طاب حبيبي شفته ازاي في قلوب خاينين شفته ازاي ما فيهمش حنين شفته ازاي في قلوب خاينين شفته ازاي ما فيهمش حنين ولا الأسود طاب حبيبي ولا الأسود طابع حبيبي وأنا من حيرتي ولهفة قلبي مظلوم بس قلوب تانيين حتى زيك استخسرها استكترها ما بيقولهاش اللي في حبه ضيع قلبي ضيع قلبي ورحت بلاش ضيع قلبي ورحت بلاش تاني تتعب وروح بكرة تقابلوا اللي تحبوه واللي يصوبوه يريح اللي هجرتوا حبيب نسوه وبلاش تاني عامل نفسه ما يعرفناش سيبكوا بلا من قال سيبوا الكلمة ما تتعبوهاش ده اللي تعبنا سنين في هواه عامل نفسه ما يعرفناش وهون الوقت لما بقابله عيني عامل نفسه ما يعرفناش بعد العمر ده كله معاه خدنا وقال له راجع ولا جاش يلي تعبنا سنين في هوا عامل نفسه ما يعرفنا بعد العمر ده كله معاه خدنا وقال له راجع ولا جاش